يا شيخ في واحد مصيب الحرب صار له سنة عرفت فتوه الحمد لله قاعد يمشي شوية على الرباعية لكن عنده ريف ما يمسكهاش يقول لي مرات يعدي التراويح يعدي التراويح عرفت ولا طبعا ما زال يجي ثاني كرسي قال لي مرات في نص التراويح تطلع من الريف ليش هذا شيء يعني ليس هو شلل ما دام شلل بس الله جل وعلا أن يشفيها ويكتبها من الأجر بالنسبة للشاب اللي بدأ يبكي عليه بكي يصلي يعني عند كرسي عربته هو يتحرك تمام وبدأ يشيل معي في الحيط قال لي مثلا بعد الطهري عدل مثلا تيمم وصلاة من الجديد ما يحتاج ليس عليه حرب الله رفع عليه الحرج ورد به يوسف كيف صاحب السلف هذا كيف صاحب السلف ما يؤمر بالوضوء لا عندما دخل وقت يتوضأ ويثمم بحسب التيسر فهو على طهارة حكم حكم صحيح ما صاحب السلف يقول والله يسألنا عندي ناقض استمر لا ناقض الصحيح أم المريض ليس عليه حرج حتى في البيت ليس عليه حرج كيف صاحب السلف كيف صاحب السلف